وانت لوحدك سهران منك انا كتير زعلاني وانت مني كتير زعلان وحدي لحالي سهراني وانت لوحدك سهران منك انا كتير زعلاني وانت مني كتير زعلان اترك الزعل خلي الامل يرجع الماضي اللي رحل قمري رح قلك آخر مرة عيشي بعدين